نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب تقصير الصلاة. قال باب ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن حصين، عاصم الأحول حصين بن عبد الرحمن، عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. هذا ما فهم ابن عباس من يعني المدة التي قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد ذكوان قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا قال سمعت أنسا يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. أولا، تقصير الصلاة. الصلاة الأصل في السفر أنها تقصر أو تقصر، ونحن في الأصل عندنا حديث فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، ليست يعني برخصة بحيث لك أن تفعل وتأخذ بالعزيمة وتأخذ بالرخصة، لا، وإنما هذه الصلاة هكذا يعني فرضت. حديث ابن عباس وحديث عائشة أيضا في هذا المعنى. والصلوات الرباعية هي التي تقصر في السفر، أما الصبح فلا قصر فيها، والمغرب كذلك بالإجماع. وذهب عامة أهل العلم إلى أنه القصر يكون في سفر، في السفر المباح أو المستحب أو الواجب، ولا يكون في السفر المحرم. ويرى بعضهم أنه في كل سفر، سواء سفر طاعة أو سفر معصية، فتقصر الصلاة. وهذا الظاهر، هذا هو الظاهر، أنه ليس له علاقة بنوعية السفر، لأن السفر هو في يعني ما دام مسافرا فحق الصلاة في حقه تكون على هذا النحو. وبالنسبة للقاعدة في تقصير قصر الصلاة كما هي القاعدة في كل ما لم يأتي تحديده من قبل الشارع، يعني في الشرع الله سبحانه وتعالى أمر بالزكاة لكن بين مقادير الزكاة، أليس كذلك؟ أمر بالصلاة وبين عدد ركعات الصلاة. هناك أشياء أمر بها وأوجبها لكن لم يبينها، لم يبين مقاديرها، كالنفقة على الزوجة والنفقة على الأولاد، لينفق ذو ساعة من ساعته. طيب كيف؟ إيش مقدار؟ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، مهر المرأة، لكن هل حدد مقدار؟ لم يحدد. فما كان على هذه الصفة يرجع فيها إلى العرف، عرف كل قوم. لذلك نحن نقول في مسألة السفر هنا هل جاء تحديد في الشرع من سافر مسافة كذا يقصر ومن لا فلا؟ ما في تحديد. طيب هذا بالنسبة للمسافة، بالنسبة للمدة، من سافر مدة كذا يوم يقصر. إذا يرجع في ذلك إلى عرف السفر عند الناس، ما دام أنه مسافر ولم يأخذ حال المقيم في البلد فهو في سفر. واحد جاي زيارة شهر شهرين لمكان، أسبوع أسبوعين، يوم يومين، كله سواء. لماذا؟ لأنه إما نازل في فندق وإما جاي لغرض يؤديه ويمشي، غرض محدود ويمشي، لكن لم يتخذ مكان يستقر فيه وليس فيه حال المستقر في البلد، فمثل هذا يكون مسافرا. وكذلك في مسافة القصر قد يكون بعرف الناس هي مسافة قليلة جدا، لكن تكون في عرف الناس هذا سفر، مسافر من هذا المكان لمكان آخر. بغض النظر عن المسافة والنظر عن المدة، يعني مدة السفر إذا كان بالطائرة أو بكذا، فهذا لا يهمنا، يهمنا أنه مسافرة من المكان الفلاني. مثلا الآن جورجيا على الحدود، الذي على هذه الحدود تركيا وذهب الحدود الأخرى داخل جورجيا يقال له في عرف الناس هذا سافر إلى جورجيا، واضح، من تركيا إلى جورجيا، مسافة قد لا تتعدى 20 كيلو، 10 كيلوات، 30 كيلو، صح ولا لا؟ لكن قد تكون مسافة 90 و100 كيلو من هنا إلى حدود مثلا جورجيا لا يسمى سفر. مثلا الآن مثلا من مكة إلى جدة، ناس راحة جياك عملها في جدة وساكنة في مكة وهكذا، هذا ليس عند الناس ولا في عرف أحد أنه يتجهز ويستعد للسفر ومسافر السلام عليكم استودعكم الله يا جماعة صباح، ما في، فليس بعرف، ليس في عرف الناس أن هذا سفر وهكذا. فإذا عرفت هذا الباب تريح بالك كثيرا وتريح ذهنك من مشاكل وخلافات كثيرة جدا في هذا الباب، هذا يقول كذا وهذا يقول مسافة كذا وهذا يقول مدة كذا. فهذه القاعدة ذكر الشيخ الإسلام تيمية كانت جميلة جدا في الحقيقة لضبط هذه الأمور، وما كان يعني من مثلات هذه القاعدة، هذه المسائل تندرج تحت هذه القاعدة في قاعدة العرف. وهذه لها أصل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، العرف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فيرجع في ذلك كله إلى عرف الناس. نعم. هناك قول للشيخ الإسلام أنه من يعني نوى الإقامة 4 أيام في تلك، إذا نوى الإقامة يوم واحد في البلد يتم، إذا استقر رايح ليقيم في البلد يوم واحد فهذا يتم خلاص، مستقر في يوم رايح الاستقرار. نفرض أن يوم واحد وحصلت له مشكلة أو كذا وغير الأمر، خلاص يسافر، وفي الفترة هذه فترة اليوم أو يومين يتم فيها لأنه أراد الاستقرار في هذا المكان، واضح؟ هذه النية يعني ما النية واحدة، لا النية مع حالته، يعني حالته وسعى في أن يستقر في هذا المكان ولو يوم واحد ولو يومين خلاص، ما يكون ناوي الإقامة مثلا هنا في المركز، فيبقى يعني أول 4 أيام أو 4 أو 5 أيام أو 15 يوم على الاختلافات هذه، يبقى يصلي صلاة مسافر بعدها يتم، لا، لأنه نوى الاستقرار هنا حتى يسر الله سبحانه وتعالى، ينهي فترة البقاء للدراسة أي مكان يذهب إليها، كذا متعاقد مع شركة نوى الإقامة في هذا المكان لأجل أن يعني يستقر فيه للعمل، يستقر فيه للدراسة، فهذا استقر. نفرض بدا له بعد يومين ضربت في راسه انه والله في كذا مشكلة ولا شيء حصل، فقال أسافر، خلاص يسافر وقد أتم يوم أو يومين. النية هذا الأصل أنه نوى المقيم، نوى المقيم، ثم بعد يوم أو يومين تغير هذا عنده. أما هنا الشيخ يعني هو الإنسان يقول من نوى المقيم 4 أيام، مثلا أنا أريد أن أجلس عن فلان 4 أيام وذاهب بعد 4 أيام، أين هذا؟ أين كلامه؟ هذا في فتاوى. ليش هات الكلام بالضبط؟ هو عندي ذلك الكلام الآن. طيب لما يأتي الشغل إن شاء الله. نعم. شيخنا جزاك الله خير. يعني بداية هو لم ينوي اليوم الواحد، هو نوى أن يقيم لكن لم يتلقى منه إلا يوم واحد، قال يتم. نعم. هل ليست نية يوم واحد؟ يعني نية دائمة لكن لم يتلقى. طيب خلاص احنا نتكلم على واحد، لا هو جاي اليوم اليومين لثلاث لأربع لست، انتبهت؟ فالذي جاءت النصوص التي جاءت يا اخوان ولا حديث واحد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم حدد يوما وبعده تم، لا يوجد هذا ابدا في الاحاديث، وانما سافر النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام فإيش قصر فيها ورجع، 10 أيام قصر فيها ورجع، 15 يوم قصر فيها ورجع، فكل ما سافر كل الأيام التي سافرها هكذا، مفهوم هذا؟ فهذه هذا على ماذا يدل؟ على أن لا تحديد في هذا، إلا ما دام أنه راجع ونوي السفر لأجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى مكة للفتح أو لحجة الوداع يعلم أن هذا الأمر لا يتحقق في يوم أو يومين، قد يستغرق معه من 10 أيام إلى 15 يوم أو كذا، فالفترة التي بقي فيها سواء في الفتح أو في تبوك أو في حجة الوداع أو غير ذلك كلها قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنه قصر ثم أتم. الإقامة إيش مقصود فيها؟ كيف تتعرف فيها بالعرف؟ يعني هل مما كما قلت مثلا أشرحت إقامة المكان أنه لم يحيد عنه، أم يكون هي أنه هي يتحرك منه، أو مثلا كالطلاب الذي يأتون إلى هنا الدورات كل شخص بيده أن يعود إلى وطنه وكذا، هل يصورون هذول مقيم بالنسبة لكلامك هل يصور هؤلاء مقيمين؟ يعني الطالب الذي جاء لمركز سواء لبقاء فيه للدراسة لمدة 2 سنين أو لمدة 3 سنوات أو لمدة كذا حتى ينتهي، فهذا جاء يستقر، أخذ حال الاستقرار، حال ما هو حال المسافر المشوش، انتبهت؟ فهذا خلاص هذا يتم. أما واحد جاي لدورة لمدة 15 يوم شهر وراجع، فهذا لا ليس حالته كحال، ولذلك الذي يبقى هذا يبحث عن كملك كما يسمونه وإقامة وشيء من الاستقرار، وممكن يبحث عن بيت يستأجره له وإلى آخره، واضح؟ يعني مثلا لو أنا ذهبت إلى بلد آخر في أسبوع حال بعد الأسبوع راح لا سوف حاجة يعني أي واحد سيسافر أي مكان هو ناوي أن يبقى فيه على قدر يعني قضاء حاجته من هذا من هذا الشيء الذي ذهب إليه. لكن هل حالته حالة مقيم مثل الذين يتعاقدون العمل يذهبون للدراسة لمدة لإنهاء فترة الدراسة لكذا؟ هذا حال مستقر. ولذلك مثل ما قلنا يعني حتى سيارة يشتري سيارة حتى كذا إذا كان عنده مال ليستقر في هذا المكان. السفر والإقامة يعني ترجع إلى نعم. ولذلك يضرب مثال شيخ الإسلام تيمية بماذا في المسافة، يقول أنه إذا خرج رجل يعني مكان مسافة عند الناس في عرفهم أن هذا سفر، إذا طلع من بيته ليذهب لهذا المكان يودع أهله كذا وأن رجل مسافر، يقول فلو فرض أن رجل صياد صياد طيور صياد سمك ينتقل خرج من بيته ليصيد فانتقل حتى وصل إلى هذه المسافة أو لهذا المكان الذي في عرفهم أنه إذا سافر إليه ذهب إليه يكون سفرا، لكنه لما خرج بهذه الطريقة تنقل المكان لا ما وجد هنا راح قدام ويمشي حتى وصل إلى آخر الليل، هذا ليس مسافر. واضح ولا؟ باب الصلاة بمنى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر رعى عثمان صدر من بارته ثم أتمها. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان يمين ركعتين. قال حدثنا خديجة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. الله أكبر. مسدد بن سرد ويحيى القطان وعبيد الله العمري يقول عبد الله بن عمر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر، وهكذا هذا هو الواجب أن صلى الصلاة بمنى حتى ولو كان لأهل مكة في الحج، ما دام أنه في الحج وأهل مكة يعني منى تعد من الحرم وليس سفرا، هذا بين مكة ومنى ما بينهما شيء يعني ما في أصلا حتى حدود يعني معروفة أو شوارع أو طرق مثلا تحول بين هذا، دخلت منى دخلت مكة خرجت من مكة دخلت منى يعني ما بينهما شيء يذكر. مع ذلك ولذلك هذا ليس قصر صلاة وإنما هذا مناسك، هكذا صلى ركعتين ركعتين. عثمان رضي الله عنه تأول قال يعني ظن أن هذا متعلق بالسفر فقال أنا ليش أصلي ركعتين، أنا أمير المؤمنين والبلاد هذه كلها بلادي كأنها وطني وهؤلاء كلهم كأنهم أولادي وأنا في أي مكان من هذه يعني أتم الصلاة، كان هذه بيوت أبنائي وكان هذا المكان مكاني، فتأول عثمان على هذا النحو فكان يتم. وكان عبد الله بن مسعود ينكر عليه ذلك، لذلك استرجع ابن مسعود لما سمع أن عثمان صلىها أربعا فكان ينكر ذلك ابن مسعود، ولما صلى خلفه صلى ركعتين. لأنه عفوا صلى أربعا، لما صلى خلفه صلى بصلاته ولم يخالفه، مع أنه بين أن الواجب ركعتين، وهذا يدل على أن الإمام ولو أخطأ السنة وخالف ولو بالزيادة سهوا أو خطأ أو اجتهادا فإنه تابع على خطأه هذا، لأنه قيل كيف تنكر عليه وتصلي خلفه أربعة، قال الخلاف شر. هذه قاعدة عظيمة ومهمة. ثم قال هنا فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان، يعني ركعتان موافقتان للسنة خير لي من أربع ومن ثمان ومن عشرة ومن ألف ركعة ليس فيها متابعة للسنة. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وهذه قاعدة عظيمة، أن المسألة ليست بالكثرة في العبادات، وإنما القضية قضية اتباع. وقتيبة بن سعيد وعبد الواحد بن زياد والأعمش سليمان بن مهران وإبراهيم النخعي. قيل له عبت على عثمان ثم صليت أربعا، فقال الخلاف شر. وفي رواية قال إني لأكره الخلاف. هذه أيضا منهج في التعامل مع المخالف، إذا كان مسؤولا وإذا كان أميرا، سواء أمير في سفر أو أمير للأمة أو مسؤول في مكان، أنك تبين الذي عندك وتنصح، وفي نفس الوقت لا تخرج عنه ولا تخالفه حتى لا يحدث شقاق وخلاف بين المسلمين. والفرقة أرحم، هذه مخالفة للآية ولا يزالون إلا، فخلقه الله سبحانه وتعالى للاجتماع والرحمة، ولم يخلقنا لهذه الفرقة. الفرقة ليس فيها رحمة، بل قال صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. اسألهم، أنا أقول لك هذا مخالف للنصوص. نعم. توجيه، ما يهمنا التوجيه، لكن ويش الرحمة اللي فيها الخلاف؟ لا السؤال على تأول عثمان هذا بلاد بلاده، هل صرح بذلك أم هذا لا توجيه؟ لا، لكن قال عائشة أنها تأولت كما تأول عثمان، يعني هو تأول. مذكور أنه أيضا حتى لا يظن الناس أن الصلاة كذلك، أن الصلاة ركعتان فقط، يعني أنا هناك ناس جاءون الآثار. نعم، أنه فيه ناس من نعم. يعني هذا أولى القول الأول. في شيء أبلان عندك أنت في شيء؟ طيب. وأنا كذلك. يعني هذا التأويل يعني فيه يعني فكر عثمان بهذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك. كان هو يعني أيضا. عائشة تأولت بهذه الطريقة. بالله بلال الرسول. عائشة نقلت عن أم المؤمنين، فهي بين أبنائها، فكان هذه البلاد أو هذه البيوت كلها الأماكن هذه أماكن لها يعني. تفضل. باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهب وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي، تابعه عطاء عن جابر. هذا باب أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته؟ موسى بن إسماعيل تبوذكي وغيب بن خالد وأيوب تميمة السختياني وأبو العالي براء زياد عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يعني من ذي الحجة, يعني يوم أربعة من ذي الحجة قدم وبدأ الحج في يوم ثمانية اليوم التروية. فإذا بقي من أول أربعة ذي الحجة إلى أن حج اليوم الحج الأكبر يوم الحج الأكبر يوم النحر, هذه ستة أيام, ثم ثلاثة أيام نعم ثم ثلاثة أيام بعد هذا صاروا تسعة أيام, وفي اليوم العاشر سافر صلى الله عليه وسلم. إذن بقي بمكة عشرة أيام. ويختم بهن 14 صلاة 19 صلاة أربعة أيام هذه, يقولون قصة أربعة أيام المذاهب يقولون من هذه معلم المذاهب تدوش النار أصلا كلام كثير. أحسن الله بس نسأل أنت ذكرت شيخ أنه أخذ هذه الأرض من صلى في مكة أنها مناسك وليست قصر. نعم ليس من الأرض يعني من يأخذون من هذه لأنها هي القصر ويأخذون منها المسار, بس كان استفسار أنهم أخذوا منها أنهم المسألة القصر أخذوها قصرا وجعلوها مثلا أربعة أيام وكذا حسبوه فجعلوا هذه قصر وليس جعلوها يعني مناسك, ولذلك أخذوا مثلا المسار المدة منه. هو بعضهم قال الآن هو جاء في يوم الرابع وبدأ الحج في اليوم الثامن, إذا هي أربعة أيام التي أقام بمكة فهي التي يكون فيها القصر. وأنه قال الفترة كلها فترة الحج حتى رجع هذه فيها يعني العشرة أيام التي ذكرناها. باب في كم يقصر الصلاة, هذه المسافة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا, وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد يعني نحو البريد البريد المفروض أنه هو يعني نحو 40 20 كيلو وهي 16 فرسخا, الفرسخ 5 قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن رهوية قال قلت لأبي أسامة حمد بن أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثة إلا مع ذي محرم. تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم حرمة. قال تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. ففي يوم وليلة في ثلاث أيام, فهذا يدل على ماذا؟ على أنه السفر يمكن أن يكون كذا يمكن أن يكون كذا يمكن أن يكون كذا. نعم نعم. سئل ابن عباس فتقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال لا، ولكن إلى عسفان أو إلى جدة أو الطائف. وعسفان مسافة 40 كيلو تقريبا، جدة 80 والطائف 70 أو حول هذا. فقال هذه أقصر فيها الصلاة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني ما دام أنه حاضر غير مسافر فيكون له حكم أهل مكة من جهة التمتع. فالمسافة في عرف الناس أن مسافة حضر وليس مسافة سفر. فصح عن ابن عباس أنه قال لا تقصر الصلاة إلا في اليوم، ولا تقصر فيما دون اليوم. وكان ابن عمر يقصر الصلاة، كان أدنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر، وخيبر على مسافة يعني مسافة كبيرة من المدينة، 96 ميل. وورد عنه أنه قال لو خرجت ميلا قصرت الصلاة، لكن هذا محمول على ماذا؟ ها؟ يعني هو مسافر مكان بعيد، لكن من مسافة ميل يبدأ القصر هكذا. نعم نعم. أما إذا كان كذلك، يعني إذا نوى السفر وذاهب مثلا إلى مسافر إلى مكة وحضرته الصلاة في الطريق، وهو ترك مثلا ريزة هنا وذهب إلى المدينة، ترك القرية هنا ذهب إلى ريزة في طريقه إلى طرابزون، طريقه إلى السفر، فأدركته الصلاة في ريزة، فيقصر الصلاة أو يتم؟ إذا كان متما هنا يقصر الصلاة أو يتم؟ يقصر الصلاة. ليش؟ لأنه خلاص نوى، وهذا فعله علي بن أبي طالب، بل وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. صلى بالمدينة، صلى بالمدينة الظهر 4 وبذي الحليفة 2 العصر. وعلي بن أبي طالب قصر في الصلاة في خروجه من المدينة، وهو ينظر إلى بيوت المدينة قصر الصلاة في طريقه، وكذلك في رجوعه. نعم. خروج يعني أنه ترك بيوت القرية التي هو منها أو المنطقة أو المدينة التي هو فيها، يعني ترك مثلا بيوت المدينة واتجه إلى المطار، أراد أن يصلي في المطار، خلاص يصلي قصر حتى لو كان في نفس البلد لأنه ترك البيوت. نعم. أنا لا أذكر بيوت المدينة، سأذكر الكوفة. أنت خلاص ما هو مشكلة. جزاك الله. يعني نعم الأثر أي لا يأتي. نعم الأثر في الكوفة. نعم. لو خرجت ميلا قصرت الصلاة، لما يكمل على العرف إذا كان المسألة كلها على العرف المسافة. لا، لأنه في أثر أخرى عنه تبين خلاف هذا. نعم. المسافة من دورتوك إلى ريجا تقريبا لو قلنا أنها 10 كيلو، مراجعة من المدينة يعني. لا، ترك بيوت درتول والقرية خلاص انتهى منها. باب يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرمي البيوت. لما رجع قيل له هذه الكوفة، قال لا حتى ندخلها. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المكلل وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال صليت ظهرا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أربعة وبه الخليفة ركعتين. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقر صلاة السفر وأتم صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان. نعم، ذكر هنا الحافظ عن الزهري أنه قال إنما صلى عثمان بمنى أربعا لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام، فحب أن يعلمهم أن الصلاة أربعة. وهذا الذي يعني أراد أن يفعله هو كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. كذلك عثمان أتم بمنى ثم خطب فقال إن القصر سدة رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبي، ولكنه حدث طغام يعني فخفت أن يستنوا. وعن ابن جريج أن عربيا نداه في منى يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين. وهذه الطرق وإن كان فيها بعض الضعف لكن يقوي بعضها بعض، يقول الحافظ ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإتمام. على كل حال هذا ما أداه إليه اجتهاده رضي الله عنه. فتأولت أن القصر رخصة وأن الإتمام لا شقه.